الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا كما تذكرون في المرة الماضية الكلام على اسم الله المشرف وهو الحميد سبحانه وتعالى، وذكرنا معنى الحمد ومعنى الشكر والعلاقة بين الحمد والشكر ومعنى حميد، سواء كان بمعنى حامد أو بمعنى محمود، على ما بينا في الكلام المتعلق بهذا الاسم المشرف من أسماء الله تعالى الحسنى. وذكرنا شيئا من المعاني المهمة التي ينبغي على كل أحد أن يتفكر فيها في نفسه وأن يفهم معانيها التي ينبغي أن تحل في قلبه ولسانه وجوارحه. يعني إن الحمد كما ذكرنا ينبغي أن يكون حال المؤمن في ليله ونهاره وفي خروجه ودخوله وطعامه وشرابه ويقظته ومنامه، وأن يعلم أن كل خلق الله تعالى يسبح بحمده سبحانه وتعالى وأن كل شيء يقوم بحمده جل وعلا. وعليه فإن موضوع الحمد يجب أن يأخذ قسطا كبيرا واسعا من تفكير المؤمن ومن تصرفاته ومن فهمه ومن كلامه، لأن الحمد أن يكون المرء حامدا لله تعالى معناه كما أشرنا بالإيجاز أن يكون مطمئنا لأمر الله تعالى، أن يكون منشرحا بقضاء الله تعالى، أن يكون مسرورا بما ينزل عليه من الأحكام، وأن كل ما ينزل عليه من الله تعالى يستحق الحمد وعليه فيكون حميدا لربه في كل أحواله من ناحية. ومن ناحية ثانية، كلما كان المرء حامدا لله فإنه يكون أبعد عن التشكك وعن الريبة وعن اضطراب القلب وعلى ألا يكون يريد شيئا مع الله تعالى، يعني أن يعترض على قضائه وأن يعترض على ما أنزل من أحكام سبحانه وتعالى، ويريد أن تكون الأحكام في الدنيا تبعا لهواه ومشيئته، وأنه كيف ينزل به كذا وكذا، وأنه ما كان يحتمل كذا وكذا، وأن كل هذا ينزل عليه. لو كان حامدا لربه سبحانه وتعالى فإنه لا شك ينقلب حاله إلى الاستبشار بأمر الله تعالى والرضا قضاء الله تعالى والسكون تحت مقدور الله تعالى، ولا يكون متأففا ولا متململا مما ينزل به، ولكن تراه حامدا شاكرا، تراه منشرحا مطمئنا لله تبارك وتعالى. حينئذ يقبل المرء على عبادته ويحب ربه ويكون أكثر قربا من الله تعالى. فإن المتردد المتشكك الذي لا يرضى بقضاء الله تعالى والذي يود أن لو كان هذا القضاء على غير هذا النحو لك يعني كان كده بس ما كانش كده يعني لو كان بس اتأخر شوية يعني لو كان اوكي كل الأمور كده طرب على بعضها مرة واحدة كأنه يريد كما ذكرنا أن يرتب تصاريف العباد مع الله تعالى وأن يكون له تصرف مع الحق سبحانه وتعالى في تدبير الأمور وتسيير الأحوال للناس ولنفسه. لذلك كان الحمد الصفة التي تدل على الرضا وعلى اليقين وعلى محبة أوامر الله تعالى وأحكامه وأن هذه الأحكام من الله تعالى إنما تستحق الحمد من العبد وأن العبد لا يدري أين مصالحه وأنه عندما يفوض أمره إلى الله تعالى فإن الله جل وعلا يرتب له أموره على أحسن الترتيب ويوقعها على أحسن الموافقة لمصلحته وما يمكن أن يكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. أما أن يقول مترددا هذا الأمر لا ده ما كانش بتاعي ده ما كانش لي ده ازاي بس يحصل حتى لو لم يصرح بذلك تراه متضايقا ومتضجرا مما يحدث ومما يقع وأنه كان يود أن يكون كذا فحدث كذا وكان يريد كذا فحدث كذا وكان يريد أن يفعل فلم يفعل ويسافر فلم يسافر وأن يدخل العمل الفلاني فمنع منه أو السفر الفلاني فلم يوفق فيه أو الكلية الفلانية فلم يكتبها الله تبارك وتعالى له وهكذا كل ذلك يدل على عدم الحمد وأنه لو كان حامدا لربه لعلم أن الله تبارك وتعالى إنما يقضي له أحسن القضاء وأن الله تعالى يصرف له أحسن التصريف. ولذلك كانوا يقولون كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره رضي الله عنه أصبح أو يصبح وما لي مواقع من السرور غير مواقع القضاء والقدر. معنى كلامه رضي الله عنه. وقد ذكرنا هذه المعاني وحظ المرء منها يعني حظ المرء من الحمد وغيره. ثم بدأنا في الآيات التي ينبغي أن نشير إليها في معنى الحمد التي وردت في كتاب الله تعالى. وقد ذكرنا ونذكر كل مرة إخواننا بكتابا هم لا بد أن يكتبوا العلم الذي يسمعون حتى يكونوا على أقل تقدير. يعني ما فيش حد يعني بيكتب العلم بعدين يروح يذكره بعدين يروح يحفظه بعدين يسمعه بعدين يسأل فيه. يعني علم الآخرة وتوحيد الرب سبحانه وتعالى هو الشيء الذي لا قيمة له عند المؤمنين اليوم. لذلك لا يفتح عليهم كما أشرنا إن الله تعالى يفتح على المقبلين عليه أقبل بقلبي على الله تعالى فإن الله تعالى يقبل عليه أكثر مما يقبل هو على الله. أما أن يكون إقباله على الدنيا وتحصيل أسباب المعاش مثلا الرزق والسعي والدراسة والأكل والشرب والشغل والعمل والهم لذلك كله والبذل له أن يكون أكثر من البذل للآخرة والعمل لها والاهتمام بمصالحها التي هي المصالح الباقية فإنه لا يكون محل فتح الله أبدا. إذا رأى الله تبارك وتعالى من عباده من يقدمه عليه ومن يقدم معاشه ويهتم له أو يهتم للدنيا ومصالحها أكثر مما يهتم لآخرته ومعرفة ربه وتوحيده والإقبال عليه سواء في اهتمامه بقلبه وسعيه ببدنه وقيامه بذلك الأمر فإن الله تعالى كيف يفتح عليه. فإن مقدارك عند الله تعالى كمقدار ربك عندك سبحانه وتعالى. نبدأ في الكلام على هذه الآيات التي أشرنا إلى ورود الحمد فيها لله رب العالمين. وهذه الآيات كما ذكرنا في المرة الماضية مجموعة عجيبة تجمع هذه المعاني التي أجملناها في المرة الماضية، ونشير الليلة إن شاء الله تعالى إلى شيء قليل من تفاصيلها فقط، تفاصيلها وكلام عليها وشرحها وتفسيرها يخرج عن الكلام عن الأسماء الحسنى، وإنما نشير إليها بمقدار ما يفهم المرء شيئا معاني هذه الأسماء الجميلة لله تعالى. ذكرنا أن الآيات قد شملت أن الله تعالى محمود في الدنيا والآخرة، وأنه له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الصباح والعشي والمحين تظهرون سبحانه وتعالى، وله الحمد في الجنة، وله الحمد عندما يقوم الناس لرب العالمين، وكل شيء يسبح بحمده، والملائكة يسبحون بحمده حول العرش سبحانه وتعالى، وكذلك يحمد كل أحد حمد الاختيار. فدل ذلك على أن الحمد لله تعالى على كل حال في كل زمان وفي كل مكان ومن كل مخلوقاته جل وعلا، وعليه فإن المؤمنين ينبغي أن يكونوا إذن أكثر الناس حمدا في كل أماكنهم، في أزمانهم، في ليلهم، في نهارهم، فيما بينهم وبين ربهم، وفيما بينهم وبين الناس، أن يكون الحمد شعارهم. والحمد كما ذكرنا شعار، والحمد شعار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك سموا بذلك، سموا الحمدون كما ذكر عنهم موسى عليه السلام، وكما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد كما أشرنا وأحمد معناها محمد يعني كثير الصفات التي أحمد عليها، وأحمد يعني الذي بلغ من كل صفة أعلاها من صفات الحمد صلى الله عليه وسلم. ونشير إلى هذه الآيات التي تكلمنا عليها، ونبدأ بآيات الآخرة، آيات جميلة الله تعالى ذكرها إذا بها، آيات تبين قيمة الحمد في الدنيا عندما يرى المرء حمد الله تعالى في الآخرة، عندما يرى نعمه وآداءه، وعندما يرى ما أكرمه به سبحانه وتعالى، إذا به لا يستوى أن يحمد الله تعالى. ذلك قال تعالى في موضوع الآخرة، وله الحمد في الآخرة، وقال وله الحمد في الأولى، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحق في الآية الأولى، له الحمد في الأولى والآخرة، والآية الأولى والآية الثانية، وله الحمد في الآخرة. والحمد في الأولى سنذكره، والحمد في الآخرة نشير إليه فيما يخرج الناس لله رب العالمين، وهي قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد، هذه بدايتها، بدايتها أن يدعوهم الله تبارك وتعالى، ونحن نأخذ معنى الآية على، نحمل معنى الآية على المؤمنين، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومعنى الآية أنه يدعوهم سبحانه وتعالى إما دعاء حقيقيا فأن يخرجوا من القبور للقيام لله رب العالمين، أو أن يدعوهم بمعنى المجاز يعني أن يحييهم وأن يعيدهم مرة أخرى ليقوموا لله رب العالمين. في هذا القيام لله رب العالمين يقول الحق يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد، يستجيبون بحمد الله تعالى يعني يقومون لله تعالى مجيبين له سبحانه وتعالى، ثم يحمدون ربهم يعني مصاحبين لحمد الله تعالى. لماذا المؤمنون يستجيبون لله تعالى بحمده يوم القيامة؟ عندما يرون جزاء الأعمال الصالحة التي أعد الله لهم، ويرون من النعيم ما قدم لهم، ويرون بشر الله تعالى لهم في الآخرة، ويرون حفظهم سبحانه وتعالى وكلأتهم من الفزع الأكبر ومن الأهوال ومن المحن التي تحل على الناس ويستجيبون بحمده عندما يرون عاقبة عدم الاستجابة له سبحانه وتعالى في الدنيا. وهي الآية المهمة الأولى: يوم يدعوكم وله الحمد في الآخرة. الحمد في الآخرة من المؤمنين على هذا المعنى، أن يقوموا لله تعالى مستجيبين بحمده، يدعوهم للقيام لرب العالمين. هي هذه العظام النخرة، أن تقوم لله فتجتمع هذه العظام كلها لتقوم لله تعالى. المؤمنون حينئذ يرون ما أعد له سبحانه وتعالى من جزاء أعمال الإيمان، ويرون جزاء الكفار الذي لو لم يستجيبوا لربهم لكان هذا الجزاء جزاءهم في الآخرة، ويحمدون الله تبارك وتعالى على أن كان ذلك لهم. وهذه الاستجابة في الآخرة التي يحمدون الله تعالى بها كانت جزاء الحمد في الدنيا، كانت هذه جزاء الحمد في الدنيا، لأنهم لما قاموا بهذه الأعمال الصالحة في الدنيا كان ذلك حمدا لنعمة الله تعالى بأن أرسل إليهم رسوله وأنزل إليهم كتابه سبحانه وتعالى وأخرجهم من الظلمات إلى النور جل وعلا، فكان إيمانهم بذلك حمدا لربهم على توفيقهم لهذه النعم التي أنعم الله تعالى عليهم بها. يرون عاقبة ذلك وغبطة ذلك، ويرون جزاء ذلك في الآخرة عندما يقوم الناس لرب العالمين، فيرى ما كانوا من حمد في الدنيا فيه، يعني يحمدون الله تعالى على نعمة الإيمان فيزدادون من العمل الصالح، يحمدون الله تعالى على نعمة النبوة فيزدادون كذلك من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحمدون الله تعالى على ما أنزل من الكتاب. قد رأينا أسباب الحمد في الآيات المرة الماضية، تذكرون آيات الحمد وأسباب الحمد الذي ذكر الله تبارك وتعالى، منها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني يحمد الله تعالى نفسه على أن أنزل عليهم الكتاب، والكتاب سبب من أسباب التي يحمدون الله تعالى عليها أن نزله عليهم ليكون سبب هدايتهم وسبب معرفتهم بربهم وسبب نجاتهم من النار، فيستحق بذلك الحمد. لذلك يرى مغبة هذا الحمد في الآخرة، فتستجيبون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآية الأولى. والآية الثانية عندما يدخل المؤمنون الجنة فيها آيات ثلاث. الآية الأولى وهي قوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما يدخل الجنة وأن يروا هذا النعيم، أما قال الله تبارك وتعالى: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وذكر الآيات السابقة على هذه الآية الكريمة. قال المولى سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني دخلوا الجنة ونزع ما في صدورهم من غل كان بينهم في الدنيا، فكانوا متصافين في الآخرة في الجنة تجري من تحتهم الأنهار، ورأوا أنواع النعيم التي عد الله تعالى لعباده المؤمنين، فإذا بهم أول ما يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني الذي هدانا لهذا النعيم. ومعنى الذي هدانا لهذا النعيم يعني الذي هدانا لأسبابه، لم يهديهم لهذا النعيم في الآخرة، وإنما هداهم لأسباب تحقق هذا النعيم في الدنيا. يعني الحمد لله الذي هدانا في الدنيا للأسباب التي تحقق وحققت هذا النعيم في الآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يبين سببا آخر من أسباب النعيم، وهو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهو من النعمة العظمى التي بل هو النعمة العظمى التي كانت سبب هدايتهم، لأنهم قالوا بعدها لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا. فدلت الآية التالية على هذا المعنى، على أن النعيم الذي هداهم الله تعالى إليه هداهم إلى النعيم، فكأن أسباب العبادة وأسباب الصلاح وأسباب العمل الصالح وأسباب القرب هي النعيم، إن كانت هي الموصلة لذلك النعيم. يعني هذه الأعمال الصالحة، يعني قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هدانا للنعيم، تراهم هداه سبحانه وتعالى للنعيم، يعني لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هداهم إليه، ولا هداهم إلى الأسباب التي وصلتهم إليه في الآخرة، هداهم إلى الأسباب التي وصلتهم إليه في الآخرة، فاستحق بذلك سبحانه وتعالى الحمد. لذلك كان هذا المعنى المهم، وهو الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهذا يعني هذا النعيم الذي هم فيه، كما قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فكان معنى جميلا آخر، وهو أن الأعمال الصالحة التي يأتيها المرء في الدنيا هي النعيم الذي يوصله إلى نعيم الآخرة، وأن من حقق النعيم في الدنيا تحقق له النعيم في الآخرة. والمعنى الثاني أن هذه الهداية إنما هي بالله تعالى، لذلك يستحق الحمد أو لا. يعني هو الذي هداهم في الدنيا لأسباب النعيم، وهو الذي جزاهم على هذا النعيم في الآخرة، ألا يستحق الحمد سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الحمد لله الذي هدانا لهذا، ثم أكدها بقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتجردوا حينئذ عن علمهم وعن عقلهم وعن فهمهم وعن أعمالهم وعن كل ما يمكن أن يكون سببا موصلا لذلك إلا الله سبحانه وتعالى، إنما هو بفضله ونعمته ورحمته، وما بكم من نعمة فمن الله، كما ذكر المولى جل وعلا. وما بينوا بينت الآية في نهاية القول أن النعمة العظمى كذلك التي كانت سبب الهداية لهم بإنزال الكتاب عليه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان الرحمة المسداة والنعمة المهداة التي ينبغي على المؤمنين أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على إرسالها إليهم جل وعلا. فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، دخلوا الجنة وعلموا ذلك إذا بهم يقولون. آية أخرى تبين هذا الحمد لما وصلوا إليه من نعيم الله تعالى، فإذا بهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أذهب عنهم الأسف في الآخرة، أذهب عنهم الأسف سبحانه وتعالى، وأذهب عنهم الحزن، وأذهب عنهم الضيق، وأذهب عنهم الهم والآلام والوصب والأوجاع التي كانوا فيها، فاستحق سبحانه وتعالى بذلك الحمد سبحانه وتعالى. لذلك وجدناهم في الآخرة يحمدون الله تعالى على هذه المعاني، وما تحققت لهم هذه المعاني في الآخرة إلا بتقدم أسبابها في الدنيا. ترى في الآخرة يقول من يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وغفور شكور بالذات كما يقول العلماء باختيار هذين الاسمين العظيمين إنما لهذا المعنى، أنه شكور سبحانه وتعالى، فأثابهم بأعمالهم التي لا توازي أثابهم سبحانه وتعالى هذا النعيم العظيم، وأباحهم هذه الجنة التي ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول في الآيات الثانية لغفور شكور، غفر لهم وشكر لهم، غفر لهم ما كان منهم وشكر لهم أعمالهم التي أداها، وشكره سبحانه وتعالى يقتضي أن يثيبهم على هذه الأعمال وأن يعطيهم الثواب الجزيل عليها، وأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، وأن يوسع عليهم من نعمه ونعيمه في هذه الجنة. أهم ذلك أنهم قد رأوا المشركين في الأحزان كما قال تعالى والذين كفروا في الآية بعدها لتبين الفريقين حتى يتضح المعنى عندما يرى المؤمنون النعيم يروا ما فيه من عذاب الكفرة حينئذ يزداد نعيمهم لأنهم قد أخرجوا من هذا العذاب الذي لو لم يطيعوا لكانوا فيه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا, هم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. سبحانه وتعالى يعني جزاهم على ما كان منهم وشكر لهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. لذلك تكون الآية الثالثة لتكمل هذا المعنى بقوله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مرة أخرى أسمع آية الحمد هذه في الآخرة يقول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده, يعني الحمد لله الذي حقق لنا وعده تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم الصالحة أن يرثوا الجنة, وعبر بالميراث هنا ليدل على سهولة ما وصل إليه من النعيم أنهم قد أخذوه كما يؤخذ الميراث, والميراث يدخل في ملك المرء بغير اختيار منه وبسهولة الله, ومات وارثه لم يتعب في شيء هو ولم يحصل سفرا ولا مشقة ولا جهدا يبذله ليحصل هذا المال, فكأنه عبر بالميراث هنا لكون ما وصل إليهم وصل إليهم سهلا, وصل إليهم بغير تعب ولا مشقة, وصل لهم هذا النعيم بغير أن يتكلفوا فيه شيئا. لذلك قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده, يعني حقق لنا الوعد بأن يدخلنا الجنة كما قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض, يعني الأرض هنا اللي هي إيه بقى؟ الأرض هنا اللي هي أرض الجنة يعني هي دار المقامة كما ذكرنا في الآيات السابقة إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة, فكأنها سميت أرض لأنها قرارهم كما كانت الأرض قرارهم في الدنيا, كانت الأرض قرارهم في الدنيا كذلك سميت في الآخرة كذلك لأن الجنة مستقرهم فسميت كذلك. فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يتبوؤون يعني ينزلون المبوأ المنزل الذي يريدون من الجنة حيث شاءوا كما تقول الآيات الكريمة. كل ذلك ليبين لنا المعنى المقابل, المعنى المقابل في هذه الآية الحمد لله الذي صدقنا وعده, فلما صدقوا الله ما وعدوه في الدنيا صدقهم ما وعدهم في الآخرة. لذلك كان قوله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فإن تحقق صدق ما وعدوه سبحانه وتعالى في الدنيا تحقق لهم صدق الله تعالى بما وعدهم في الآخرة جل وعلا, وهذا الإحسان في مقابلة الإحسان. لذلك نرى هذه الحالة التي نحن فيها تحتاج إلى تغيير لفهم معنى الحمد, كيف أحمد المرء ربه في الدنيا وتتغير أحواله على الحمد ويبدأ في محبة ربه وما يأتي من ربه جل وعلا, ويكون ذلك سبب إقباله على الله تبارك وتعالى وسبب الأعمال الصالحة التي يجد نعيمها في الآخرة ويتنعم بها في الدنيا, فإن الأعمال الصالحة في الدنيا كذلك هي نعيم المؤمنين إذا لم يتنعموا بها في الدنيا كما قال القائل من لم يدخل نعيم الدنيا لم يرى نعيم الآخرة, هي هذه المعرفة لله تعالى والمحبة له والطمأنينة بذكره إلى غير ذلك من المعاني التي يتنعم بها أهل الدنيا من المؤمنين قبل الآخرة. ويتحسر المرء على فقد هذه المعاني في الدنيا لأنه قد لا يحصلها في الآخرة، لأنه لم يحصلها في الدنيا، لأن الآية لما ذكرت هذه الآيات الكريمة ذكرت السابقين وذكرت المقتصدين وذكرت الظالم أنفسهم وبيانت مرتبة الأعلى، أما الباقين فلم تبين مرتبتهم سبحانه وتعالى، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كأحوالنا التي نحن فيها. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يقول قال نعم أجر العاملين، يعني إزاي يقولوا نعم أجر العاملين؟ مش كده بيزكوا أنفسهم؟ قال لا تزكية في الآخرة، الآخرة محل الحقائق التي تتضح عيانا بالناس، لا تزكية ولا غيره، وإنما يقال فيها الحقائق مجردة لأنها انتهت عن التزكية وانتهت عن غيره، لذلك قالوا فنعم أجر العاملين، على أن تلك الحقيقة إنما حقت في الآخرة، والآخرة ليست دار لا تزكية ولا غير تزكية من هذه الأعمال، قد انتهى ذلك في الدنيا. ثم أكد بعد ذلك بقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل هنا الحمد لله رب العالمين أعم من الأولى، الأولى وهي قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذه مختصة بالمؤمنين الذين قد صدق الله تعالى لهم وعده وحقق لهم وعده وأنجزه لهم بدخولهم الجنة وبنزولهم في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما هذه وقيل الحمد لله رب العالمين فهي عامة، أن كل من في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ومعنى وقيل الحمد لله رب العالمين يعني أن الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة بعد أن يفصل ويدخل أهل الجنة الجنة إذا بهم قائلون كلهم الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين أعم من قول المؤمنين، يعني لا يقولها المؤمنون فقط وإنما هي قول كل من في الجنة من المؤمنين والأنبياء والمرسلين والملائكة، وقيل الحمد لله رب العالمين. استكمل الكلام، أكمل ولا أخواننا نايمين؟ الحمد لله رب العالمين. ونرجع إلى الآيات الأولى، وأن اللي يمشي دول يسيبوا الصلاة ويمشوا إزاي؟ دول عمالين يقولوا نعيم الآخرة ونعيم الصلاة ونعيم اللي ينتظروه في الآخرة بيعملوه في الدنيا الأول عشان يلاقوه، يجي يطلعوا يسيبوا الصلاة ويهربوا من الصلاة. طريقة غريبة جميلة من إخوان، يقول لك مش هتنعم بالصلاة في الدنيا مش هتنعم في الآخرة، يقول لك يلا يلا خليك تنعم أنت واللي أنت عايزه يلا. هي ونرجع إلى قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين التي يقرأها المؤمن في صلاته في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وهذه الآيات الكريمة التي نستأنف بها الكلام، وقد أثرت أن نتكلم عليها لمعناها الذي ينبغي أن يفهمه المرء في حمده لربه، كيف يكون حامدا له، وأسباب ذلك الحمد، وكيف يتقرب بالحمد بحمد الله رب العالمين. هذه لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات الكريمة من الآيات المهمة، وينبغي أن يركز الناس فيها شيئا قليلا لفهم معناها، حيث هي أم الكتاب وهي السبع المثاني والتي افتتح بها كلام الله تعالى الكريم وكتابه الحكيم، ويرددها المرء وينبغي أن يفهم شيئا من معناها، وليبين كيف أحمد الله تبارك وتعالى فيها. وهذا الكلام دقيق بعض الشيء، فنركز فيه لنفهمه. يقول ابن عاشور في تفسير الإمام: الشأن في الخطاب، عندما فسر قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يقول: الشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خطاب من نوع أو للمخاطب نفسه كذلك أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود، وأن يهيئ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك، وأن تراض نفسه على الاهتمام بالعمل به. يعني الشأن عندما يلقي المخاطب كلاما جديدا على أسماع الناس لم يسبق لهم أن يسمعوه، أن يستأنس لهذا الكلام قبل إلقائه المقصود، وأن يهيئ السامع لأن يتلقى هذا الكلام، وأن يشوقه إليه، وأن يراوض نفسه على الاهتمام به ليعمل به، وليستعد للتلقي لهذا الكلام بالتخلي عما من شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع به. يعني ليستعد المتلقي كذلك الذي يتلقى الكلام معيتا. يقول: الشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود، وأن يهيأ لتلقيه، وأن يشوق إلى سماع ذلك، وأن تراضى نفسه المستمع على الاهتمام بالعمل به. ليستعد للتلقي بالتخلي عما من شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى من عناد أو مكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة. ماشي كده؟ فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر، ولا تشرق فيها الحكمة وصحة النظر، فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر، ولا تشرق فيها الحكمة وصحة النظر، ما بقي يخالجها العناد والبهتان، وتخامر رشدها نزغات الشيطان. فهمنا المعنى دي؟ النفس لا تنتفع بالعظات والنذر طالما كانت هذه النفس يعني ولا تشرق فيها الحكمة التي تسمعها وصحة النظر وجود الفهم وغيره، ما بقي يخالج هذه النفس، يخالطها يعني العناد والبهتان ونزغات الشيطان. فلما أراد الله تعالى أن تكون هذه السورة وهي سورة الفاتحة أول سور الكتاب المجيد، ما أراد الله تعالى ذلك، نبه سبحانه وتعالى، نبه الله تعالى قراء كتابه، نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتح مصحفه إلى وصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة الفاتحة من قوله إياك نعبد. يعني وصل الشيخ إلى هذا القول، إلى أن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هي المناجاة التي يناجي العبد بها ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى نبه قراء كتابه وفاتح مصحفه إلى أصول هذه التزكية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها هذه السورة من قوله إياك نعبد. يقول المعنى أن هذه السورة العظيمة، معنى إيه؟ خدنا المعنى الأولاني وهو التشويق ومراعاة الخطاب والاستئناس والتهيئ للقبول، وبعد ذلك التخلي عن موانع الفهم وموانع صحة النظر وموانع تلقي الحكمة، كل ذلك يبتدئ بعد ذلك في قوله هذه المناجاة. إذا المناجاة التي يناجي المرء بها ربه، ثم بعد ذلك ينبه لماذا حمد المرء ربه سبحانه وتعالى في بداية تلك المناجاة. شوف المناجاة التي بينها كما يقول أصول التزكية، يقول فإنها تضمنت، هذه المناجاة يعني في الفاتحة الكريمة من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة، تضمنت أصولا عظيمة. أول هذه الأصول التخلي عن التعطيل والشرك بقوله إياك نعبد، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، إنما نحن مرادنا لماذا بدأ الحمد في هذه السورة، ولماذا أي ابتدأ السورة العظيمة أم القرآن ابتدأها بالحمد لله رب العالمين. يقول فإنها تضمنت أصولا عظيمة، أولها التخلي عن التعطيل والشرك فيما تضمنه قوله تعالى إياك نعبد. الثاني التخلي عن خواطر الاستغناء عنه سبحانه وتعالى للتبرؤ من الحول والقوة تجاه عظمته لما تضمنه قوله وإياك نستعين، يعني إياك نعبد تضمنت التخلية عن الإشراك بالله تعالى، وتضمنت التخلية عن تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته جل وعلا، وإياك نستعين تضمنت التخلية عن أن يظهر لنفسه قوة أو علما أو قدرة أو فهما أو مالا أو جاها، فأظهرت هذه الآية التخلي عن خواطر الاستغناء عن الله تعالى، أو التبري من الحول والقوة، أن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وعظمته سبحانه وتعالى. الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاهتداء في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإن طلب الهداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم. ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبه وغلط، ومن اعترف بهذين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما. واضح؟ واضح ولا نعم؟ يعني الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاستداء، هذه مناجاة المرء أنه يرغب إلى الله تعالى في توحيده، ويرغب إلى الله تعالى في التخلي عن الشرك وعدم عبادة الله، والثانية الرغبة إلى الله تعالى في التخلي عن خواطر السوء من رؤية النفس والعجب بالعلم والعقل والفهم، إلى الاستعانة بالله تعالى، التبرؤ من الحول والقوة والطول إلى الله كيف يقف بين يدي ربه وهو يرى لنفسه شيئا لا يرى نفسه إلا عبدا فقيرا، وأن كل خير من الله تعالى وأن كل شر منه صاعد إلى الله جل وعلا. لذلك يقول والثالث يناجيه بالرغبة في التحلي بالرشد والاستداء، يدعوه أن يرشده وأن يهديه وأن تكون هدايته إلى الصراط المستقيم. ولما دعا بأن يهديه إلى الصراط المستقيم دل بأنه محتاج إلى العلم بهذا الصراط، ولما كان الصراط مستقيما دل على أن هناك صراط غير مستقيم غير مستقيم كذلك. ومن هذين أظهر لله تعالى استعداده لأن يسلك الطريق المستقيم لما اعترف لله تعالى باحتياجه إلى العلم، واعترف لله تعالى بأن هناك صراط مشوب بالضلال وأن هناك صراط مستقيم، فكأنه قال وهو مستعد أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأنه يرغب إلى الله تعالى في ذلك، وأنه يرغب إلى الله تعالى في التحلي بالرشد والاستداء إليه سبحانه وتعالى. الرابع الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة لما تضمنه قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أنه يناجي ربه ويدعوه ويرغب إليه أن ينعم عليه بالقدوة الحسنة بصراط جل وعلا، وأن يسير على هذا الصراط حتى يصل إلى صراط الله تعالى في الآخرة، ويصير عليه مستقيما كما كان على الأول في الدنيا. الخامس أنه مهموم إلى الله كما يقول الشيخ، التهمم إلى الله تعالى بالسلامة من الضلال الصريح في قوله أو بما تضمنه قوله فغير المغضوب عليهم، يعني بعد أن رغب إلى الله تعالى في الأسوة الحسنة صار مهموما إلى الله تعالى يدعوه أن يسلم من صراط المغضوب عليه وألا يسلك هذا الصراط. والسادس كذلك التهمم إلى الله تعالى بسلامته من الاختلاط بالشبهات الباطلة المموهة بصورة الحق، وهو ما يسمى بالضلال، فيرغب إلى الله تعالى عن طريق أهل الضلال كذلك وعن خطأ طريق المقصود إلى الله تعالى بما تضمنه قوله جل وعلا ولا الضالين. وأنت يقول أيها المخاطب إذا افتقدت أصول نجاح المرشد، يعني عندما تتفقد أي أصول تصح من المرشد والمرشد إليه، يعني الأصول التي تكون سبب الإرشاد وسبب الصلاح في الدنيا والآخرة، لا تعد هذه الأصول الست التي نبهت إليها هذه المناجاة التي تدعو الله تعالى بها في كل ركعة، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، حتى تفهم بعد ذلك لماذا افتتحت بالحمد لله. لذلك يقول وأنت إذا افتقدت، يعني تفقدت هذه الأصول، يعني أصول نجاح المرشد في إرشاده والمسترشد في تلقيه، لما تتفحص هذه الأصول على كثرتها وتفاريعها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة لا تعدوها. وإن الذي لقن أهل القرآن سبحانه وتعالى وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعني هذا الذي لقنك هذه المناجاة التي فيها أصول الرشد جل وعلا وجماع طرق الإقبال عليه سبحانه وتعالى والصلاح بين يديه في الأولى والآخرة، لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل، وهي أن يقدروا تلك النعمة هذه المناجاة هذه النعم التي أرشدهم إليها والتي لقنهم إياها سبحانه وتعالى والتي استجاب دعاءهم فيها جل وعلا، فإنه في نفس الوقت سبحانه وتعالى لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل، وهي شكر الرب سبحانه وتعالى على أن لقنهم ذلك واستجاب لهم عليه جل وعلا واستجابه منهم ووجههم فيه وحملهم عليه وحفظهم في طريقه واستجاب لهم كل هذه الأركان وكل هذه الإرشادات وكل هذه المناجات، فكان أمر ذلك أن يفتتحوا بالحمد للذي وفقهم لهذا ولقنهم ذلك وعلمهم إياه وأخذ بأيديهم فيه وحفظهم جل وعلا أثناءه، فكان جديرا أن يقدم الحمد لله رب العالمين. وكان يمكن أن يقال لله الحمد كما في آيات أخرى، فقيل إنما لما كان الاهتمام بأمر هذه المناجاة هو الذي سيقت إليه السورة قدم الحمد على لفظ الجلالة، مع أن ذلك أهم، يعني يقال لله الحمد رب السماوات ورب الأرض، إنما هنا في هذه الآيات مع أن ذكر الرب سبحانه وتعالى مقدم في كل حال، إنما لما كان الاهتمام من المخاطبين بالحمد قدم الحمد لأنه المهم لهم الذي ينبغي أن يحافظوا عليه وأن يهتموا به، لذلك أرشدهم إلى تقديم الحمد لله رب العالمين على أن يقول لله الحمد، فإن لله الحمد في كل حال سبحانه وتعالى، ولكن لما كانت مناجاتهم على هذا المعنى كان تقديم الحمد منهم هو المطلوب فقدم الحمد في هذه الآيات. ولله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هنا يعني ذكر لفظ الجلالة وهو عنوان الإلهية من الرب سبحانه وتعالى، ورب العالمين يعني الذي يسوسهم والذي يربيهم ويسلك بهم سبحانه وتعالى طريق الرشاد جل وعلا. يعني هذا ذكر الكلام كما هو، كان ينبغي أن أفصل فيه شيئا، يعني أن يشرح بعض الشيء حتى يفهم الناس هذه المعاني، وإنما لا أظن الوقت تسع لذلك. ونشير إلى الآيات الأولى التي ذكر فيها الحميد، ولعل الله تعالى أن يزود علينا الوقت نوضح في هذه المعاني مرة أخرى، ولعل الناس قد فهموا معناها على الإجمال، هذا المعنى فهم على الإجمال، أي يعني الناس على أقل تقدير تفهم كيف أن الله تبارك وتعالى علمهم مناجاته ولقنهم هذه الأصول من أصول تزكية النفس والإقبال على الرب ومحبة الطريق المستقيم، وكيف بعد أن لقنهم ذلك هداهم إليه سبحانه وتعالى وحفظهم في هذا الطريق ورفع منزلتهم جل وعلا، ثم أثابهم ما طلبوا منه في الدنيا والآخرة من الهداية ومن الأسوة ومن سلوك طريق المنعم عليهم والابتعاد عن طريق المغضوب عليهم والضالين، وذلك دليل أنهم سيسلكون نفس الطريق إن شاء الله تعالى في الآخرة طريق المنعم عليهم، وطريق الله تبارك وتعالى كما ذكر، وأنه يصيبهم كما أشرنا في الآيات الأولى. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأذهب عنا الحزن إلى آخر الآيات التي دلت على أن له الحمد في الآخرة، على أن له الحمد في الآخرة سبحانه وتعالى. ماشي. والآيات التي ورد فيها ذكر لفظ الحميد نفسه نشير إلى شيء منها كذلك لنستكمل شيئا من الفائدة، والفائدة كلها فغير مرجو أن نستكملها، هذا يأخذ وقتا طويلا، وأنا كما سمعتم يعني عندي شيء من الإحباط في أن يهتم الناس بأمور آخرتهم، وأن يهتم الناس بدعوة غيرهم، وأن يهتموا بدينهم. يعني إخواننا اللي يجي محدش يسأل فيه، اللي ما يجيش محدش يسأل فيه، كما ذكرنا في الخطبة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته الحسنة التي كانت بينه وبين أصحابه، والتي يجب أن تكون الأسوة والقدوة للمؤمنين في كل حال. وهذه الأمور كما أشرنا فقدت أو كادت، وعليه فينبغي أن يساعدنا المؤمنون قليلا في أن نقوم بهذه المهمة وأن نحاول عليها على وجه أحسن من ذلك. أول هذه الآيات التي ذكر فيها لفظ الحميد قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وهذه الآية مسوقة في سياق أن الله تعالى يأمر المؤمنين أن ينفقوا من الطيبات، أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، كما ذكر: انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني لما أمرهم سبحانه وتعالى أن ينفقوا، أمرهم أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، وألا يكون إنفاقهم مما لا يحبون، أو بما بينته الآية الكريمة: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أعطاك أحد هذا المال المرزول أو هذا الشيء الحقير أو هذا الشيء الذي ترغب عنه وتستقله، لو أعطاك أنت إياه مش هتاخده إلا أن تغمض فيه، تبص كده فيه بعينك وأنت متضايق ومش مبسوط، يعني ده معنى الآية القريبة، إلا أن تغمض فيه، تبص كده فيه بعيدة اللي أنت مدهوني ده، هذا معنى. إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فأنفقوا من طيبات ما كسبت، مش لاقي الحاجة القديمة بقى إيه خلاص مش نافعة يجي موديها الجامع، يقول لك هيجيب مثلا جهاز جديد مثلا تكييف ولا حاجة، يقول لك يلا بأخذ المراوح القديمة دي أوديها الجامع. وهذه قصة هابيل وقابيل في الزمان الأول، إن الله تعالى لما اختصم قابيل وهابيل حتى يتبين لهم الحق، فإن الله جل وعلا أمرهم أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله، القربان المقبول ستأتي نار من السماء لتأخذه. ذهب هابيل عليه السلام إلى أحسن كبش عنده وإلى أملح كبش عنده فقدمه لله تعالى، وجاء قابيل بأشياء كما ذكر الله تعالى: إلا أن تغمضوا فيه، بأشياء قليلة حقيرة فقيرة من زرع، وقدمها إلى الله فجاءت النار فأخذت قربانها به، فقال لأقتلنك، إذن أخذ قربانه قال لأقتلنك. المهم المقصود كيف نعلم أن المتقبل عند الله هو القربان الجيد، هو القربان الطيب، هو القربان الحسن. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله لن في قوله في الإبل في سورة الحج: فاذكروا اسم الله عليها صلاه فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر، كذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك كان الصحابة يتخيرون أغلاها وأثمنها وأنفسها عند أهلها، يعني النفيس الثمين الثمين الغالي، الثمين بالتاء والثمين بالسين، يعني الثمين اللي هو قيمته نفيسة في الثمن، الثمن بالتاء يعني، والثمين يعني الممتلئ ليس النحيف، يعني الأشياء الغالية. قال أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى منكم تمنع أن تقدموا إلى الله تعالى الخبيث الذي لا تقبلونه، أو القليل الذي تردونه، أو ما كان مما لا تحبه أو تعافوه النفس، حتى يعلم المؤمنين هذا المعنى في إقبالهم وصدقاتهم وعملهم، في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في بذين، في ذبحهم، في هديهم، في نسكهم، في كل شيء، أن يقدم إلى الله تعالى الأحسن. المهم قال: واعلموا أن الله غني حميد، لا في النهاية، واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا لها معنيان، المعنى الأول اعلموا للاهتمام بالجاء بالكلام التالي، يقول لك واعلم، هتقف كده تفهم تقول يعلم ايه، قول له يعلم ان هذا الامر اللي جاي ده كلام مهم حتى تهتم به. واعلموا ان الله غني حميد. واعلموا تاني ايه؟ قال واعلموا بمعنى ان ينزل المخاطب تنزيل الجاهل، يبقى اللي بينفق نفق اي كلام، يعني ينفق من خبيث ماله او من قليل ماله او من غير جيد ماله، يقول له واعلم بقى ان الله غني حميد، لان الذي ينفق هذه النفقة كأنه لا يعلم أن الله غني حميد، لأن الله لا يعلم أن الله غني عن نفقته سبحانه وتعالى لا يريدها، كما قال: ومن يتولى فإن الله غني حميد، مش عايز حاجة سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا منكم. لذلك كان المعنى الثاني وهو أعلم أن الله غني حميد، ينزل هؤلاء الجهلة الذين يقدمون لله تعالى ما لا يقبلونه لأنفسهم، أنهم جهلة بأن الله غني حميد، مع ذلك قال: واعلموا أن الله غني حميد. فيسموها تنزيل الإيه؟ العالم منزلة الجاهل، في أن الله لا يعلم، أنه يقدم هذا الشيء الإيه؟ القليل أو الشيء غير الجيد لله تعالى، كأنه لا يعلم أن الله غني حميد. وحميد هنا بمعنى إما حامد وإما محمود سبحانه وتعالى، عشان نفهم معنى الآية هنا. فالناس كانت بتسأل يعني إيه بقى غني حميد، ذكرت حميد مع غني في آيات كثيرة، قال له: لأن حميد معناه إيه؟ قال له: يعني أعلم أن الله غني عنك حميد، إن قدمت له شيئا حمدك عليه سبحانه وتعالى، فكيف تقدم شيئا لا يمكن أن يحمد عليه المرء؟ الله تعالى يحمد لعباده ما يقدمونه ويشكرهم عليه، أي يثيبهم على يشكرهم عليه، يعني يقتضي شكره سبحانه وتعالى إثابته من إثابة العظيمة، وانت عملت تدي حاجات ضعيفة وفقيرة وحقيرة ورزيلة لله تعالى. هذا المعنى الأول، معنى أن الله حامد يعني يشكره، ومحمود يعني أن الله تعالى في غناه محمود، يعني يريد منك أيها المرء أن تكون محمودا في صفاتك حال نفقتك، فلا تقدم إلا ما تكون محمودا عليه. فهم الحميد بمعنى ايه؟ معنى حامد يعني يشكر، وانت تقدم شيئا تريد ان تشكر عليه، وانه حامد وانه محمود سبحانه وتعالى في غناه، فيطلب منك ان تكون على نفسك.